بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أخذنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. الحديث، فهذا الحديث يدل على مسائل وأحكام. الحكم الأول ما هو؟ نعم. طيب أنا أسأل وأجيب، يعني تجيبون. رجل أخر صلاة الفجر حتى قبيل طلوع الشمس فبمقدار ما 9 ركعة، فصلى ثم طلعت الشمس عليه في نهاية الركعة الأولى، فهل يكون حينئذ مدركا للوقت أو ليس بمدرك؟ مدرك للوقت. طيب، وهكذا أيضا العصر مع غروب الشمس. طيب، لو أدرك تكبيرة الإحرام فقط، قال الله أكبر ثم طلعت الشمس، نعم، مطلقا. طيب، يعني ما قال به أحد، هو قول الحنابلة: إذا أدرك منها ما يسع تكبيرة الإحرام قد أدرك الوقت. طيب، امرأة دخل الفجر وهي طاهر مقدار ما تصلي ركعة واحدة، ثم جاءها الحيض، ثم بعد انتهاء العادة التي تأتيها، هل تصلي هذا الفجر تقضيه أو لا تقضيه؟ تقضيه وجوبا لهذا الحديث. طيب، لو أنها طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ركعة واحدة، فما العمل؟ أو قبل غروب الشمس بركعة واحدة، فما الحكم؟ نعم، هو سؤال محدد. إذا طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ركعة أو قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، فما الحكم؟ يا أخي، ما جاء الصبح، ما بعد جاء الصبح، قلنا لك قبل طلوع الفجر صلي العشاء، وش بعد؟ وما يجمع إليها المغرب. طيب، وبالنسبة للمغرب ما يجمع إليها المغرب والعشاء. طيب، بالنسبة لو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، تصلي الظهر والعصر، صلي الظهر والعصر. طيب، قلنا إن لأهل العلم اتجاهين في حكم الصلاة، صلاة النافلة بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، فما هما هذان الاتجاهان؟ نعم، ما أسمع الشيخ، ما أسمع والله. كيف؟ القول الأول أن النهي للتحريم. طيب، وهل هناك كلهم على أن النهي للتحريم؟ الاتجاه الأول كلهم على أن النهي للتحريم هو منهي عنها، فهل النهي كله للتحريم؟ الآن إنسان صلى الفجر وإنسان صلى العصر، هل له أن يتنفل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر؟ اذكر اتجاهات أهل العلم في هذه المسألة. الاتجاه الأول أن النهي باقي، وهؤلاء منهم من يرى أن هذا النهي للتحريم، ومنهم من يرى أنه للكراهة، والغالب على أنه للكراهة، ولهذا النووي يحكي الاتفاق على أنه للكراهة. هم يقولون النهي باقي لكن ليس للتحريم وإنما للكراهة، وهذا الذي تعبر به أكثر كتب الفقهاء: الأوقات المكروه فيها التنفل. قلنا أن القول والاتجاه الثاني على أن النهي قد زال، على أن النهي منسوخ، وأنه يباح التنفل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. وقلنا أن القول الصحيح هو أن النهي للتحريم، فهذا شرع الله، الله جل وعلا يأمر بعبادة في وقت التحريم، وينهى عنها في وقت آخر، فامتثل في وقت الأمر وانتهي في وقت النهي. فإذن وقد ويدل على هذا حديث عقبة الذي سيأتي. إذن نعود ونقول مرة أخرى إن الاتجاهات التي لأهل العلم، إن أردت قلت إنها اثنان وأنا قلت ثلاثة. النهي الأول إنه النهي باقي، ولكن منهم من يقول هذا النهي للتحريم، ومنهم من يقول إنه للكراهة. وحكاية النووي الإجماع الاتفاق غير مسلمة. الاتجاه الثاني أنه للإباحة، والذين قالوا الإباحة ذكرنا أدلتهم بالأمس والجواب عليها. نعم. طيب، أظن ما ذكرنا أيضا شبهة يذكرها بعض أهل العلم، يقولون إن القصد معتبر، بمعنى أنك تتحرى بالصلاة هذا الوقت الذي هو بعد الفجر وبعد صلاة العصر. استدلوا: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، كما جاء في حديث ابن عمر، وأيضا في حديث مسلم أن عائشة رضي الله عنها وهمت عمر قالت: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحري، أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وطلوع الفجر. ولكن في الحقيقة إن التحري شيء والنهي شيء آخر. كون الإنسان يتحرى أن يتنفل عند طلوع الشمس، أو يتحرى أن يتنفل عند غروب الشمس، هذا في الحقيقة لا يؤثر على النهي بشيء. لماذا؟ لأن هذا من باب فرد من أفراد العموم، العموم على أن النهي مطلق لمن قصد ولمن لم يقصد. هذا الحديث يؤكد التغليظ على من قصد فلا يكون مخصصا، واضح؟ وهذا الحديث أصلا يتعلق، هذه الشبهة تتعلق بحديث عقبة بن عامر، هي ألصق إلى حديث، لأنها تتناول التحري للصلاة عند طلوع الشمس وعند طلوع وعند غروب الشمس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المواقيت من كتاب الصلاة: وله عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. نعم، النهي واضح في حديث عقبة هنا: ثلاث ساعات. الساعة ليست هي مجرد الساعة، وإنما لحظات. المجرد الوقت الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، بمعنى اللحظة من الزمن تسمى ساعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا فيهن، ويصح أن نقبر بالكسر لغتان. وهذه الساعات بينها بقوله: الساعة الأولى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. عندك الآن الحديث السابق من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر على القول الثاني حتى تطلع الشمس. الآن طلعت، من طلوعها حتى ترتفع، واضح؟ هذا معنى حين تطلع الشمس بازغة. منذ رؤية الإنسان لها فإنه ابتدأ وقت آخر، وقت ثاني، حتى ترتفع. هذا الارتفاع لم يبين في هذا الحديث ما مقدار هذا الارتفاع. الشمس لا تزال ترتفع حتى تصير في كبد السماء، لكن هذا ليس بمراد، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث حتى ترتفع قيس أو قيس رمح أو رمحين، لهذا قال الفقهاء حتى ترتفع قيد رمح، والرمح المراد به ستة أذرع، حتى ترتفع مقدار ستة أذرع، وحينئذ يرتفع وقت النهي. هذا هو الوقت الأول من الأوقات التي ذكرها حديث عقبة بن نافع. الوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة. القيام المراد به يطلق ويراد به معاني، من هذه المعاني الوقوف، ومنه قوله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا في أول الآية، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ما معنى قاموا هنا؟ وقفوا، بدلالة قوله أضاء لهم مشوا فيه، العكس قاموا معناه وقفوا. وهذا ملاحظ، من يمشي في الظلمات ومن يمشي في النور، إذا انتهى منه الظلمة وقف، وإذا جاء النور مشى في الطريق. فإذا هنا معناها متى وقفت الشمس حكما لا حقيقة، يعني أن تقف باعتبار نظر الرائي إليها، وإلا فهي لا تقف، وإنما يتخيل الناظر إليها أنها واقفة متى؟ إذا كانت في كبد السماء. إذا كانت في كبد السماء يتخيل أنها تمشي ببطء، فيتخيل حينئذ أنها واقفة. فهذا هو الوقت الذي يكون فيه النهي. ولهذا قال بعضهم من ثمرات هذا الوقت أن الشمس في هذه الحالة تكون على أشدها في الحرارة، ولهذا يقول بعضهم إن المراد حين يقوم قائم الظهيرة أن الإبل تقوم من مآقلها، لأنها قد احترت عليها باطن الأرض من شدة الشمس، لكن هذا ليس بصريح، وإلا فالصحيح أنه حينما تقف في كبد السماء. وبعضهم يقول حينما لا يكون ظل للرمح لا من ها هنا ولا من ها هنا، لكن هو أصرح الأقوال وأصدقها في الواقع، هو أن تقف الشمس كبد السماء بالنظر إليها، بتخيل الناظر إليها. الثالث، وهذا مقدار بسيط، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتضيف، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، إذا زالت الشمس انصرف حينئذ هذا الوقت، فهو مقدار 8 دقائق تقريبا. الثالث، وحين تتضيف الشمس للغروب، تتضيف بمعنى تميل، حين تميل للغروب بمعنى أنها لم تغرب بعد، بمعنى لم يسقط القرص كاملا، وإنما بدأت في الغروب بمعنى في سقوط القرص، فهذا أيضا مقدار بسيط. هذا الحديث يدل على هذه الثلاثة المواقيت والأوقات، ولهذا من أهل العلم من لا يذكرها إذا أراد أن يقسم، يقول من طلوع الشمس من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ويقصد بطلوعها حتى ترتفع قيد رمح، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ويريد بالغروب حتى ماذا؟ حتى يغيب القرص، فيدخل فيها حينئذ هذان الوقتان، ويذكر الوقت الثالث الذي هو لا يدخل فيهما، هو وقت قيام الشمس في كبد السماء. إذن هذه الخمسة إن أردت التفصيل واضحة، وإن أردت الثلاثة فهي أخصر. هذا الحديث مستند كبير في القائلين بأن النهي للتحريم مطلقا، هذا هو الأصل الصلاة، أنه يحرم الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، هذا هو الأصل وهذا هو الراجح، ولكن هذا الأصل نأتي فنستثني منه ما رفعه برافع صحيح من أصله. وقبل أن نتكلم عن المسألة نأخذ المسألة الثانية، هو هذا الحديث قال: وأن نقبر فيها موتانا. من أهل العلم من يقول معنى وأن نقبر فيها موتانا المراد به الصلاة، صلاة الجنازة، لأنها ملازمة لقبر الميت، لكن هذا ليس بصحيح ومخالف لظاهر اللفظ، ولهذا فهو مردود. فنبقى مع هذا الحديث الذي يقول نهى أن يقبر فيهن هذه الثلاثة الأوقات، فهل هذا النهي على ظاهره فيحرم، أو ورد النهي عن القبر في هذه الثلاثة الأوقات؟ التحقيق عند أهل العلم كما ذكره النووي وجماعة آخرون أن هذا مصروف عن ظاهره، وأن المراد به أن يتعمد التأخير في قبر الميت إلى هذه الأوقات الثلاثة، فإذا حصل العمد والقصد فإنه يكره، ولم يصرح فيما اطلعت أحد بالتحريم، إلا أن الشوكاني في نيل الأوطار قال ظاهر هذا الحديث لا فرق في أنه للتحريم، وأنه لا فرق بين من تعمد التأخير إلى هذه الأوقات ومن لم يتعمد، ولكن كلامه فيه نظر، لأننا نقول لا بد أن يحمل على ظاهره عن ظاهره بما ذكره النووي وغيره. لماذا؟ لأنه جاءت أحاديث تدل، أحاديث عامة وأحاديث خاصة، أحاديث عامة وهي في سرعة تجهيز الميت وقبره، ولهذا في حديث علي وإن كان فيه ضعف ثلاث لا تؤخر، وذكر منها دفن الميت. أما الأحاديث الخاصة فقد جاء بعض الأحداث التي تدل على أن الصحابة لم يكونوا يمتنعون من قبر الميت في هذه الأوقات. فإذن القول الفصل في هذه المسألة أنه إذا حصل التعمد في التأخير فإنه يكره، وإلا فلا. وننتقل إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية هي أن هذا الحديث أصلا وهو تحريم النافلة، تحريم الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، لأن الأول حديث لا صلاة نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي فيفيد النهي، وهذا الحديث صريح في النهي. هذا الأصل هل هو باقي على أصله أو لا؟ من أهل العلم من يرى أنه باق على أصله في كل شيء، ومنهم من يرى أنه يخرج منه أشياء، ومنهم من يقول إنه باق على أصله ولكن على جهة الكراهة وليس على جهة التحريم. فإذا هناك ثلاثة أقوال. قول يقول الأصل النهي، لكن هو باق، هو للكراهة، هو للكراهة. وهؤلاء وهم المذهب في الحنابلة يقولون لا نخصص منه إلا ما ورد به الدليل، فنقول ما ورد الدليل فيه؟ فيقولون صلاة الفريضة، وسبق الخلاف فيها أيضا. ثانيا صلاة ركعتي الطواف، ثالثا إعادة الجماعة، رابعا صلاة الجنازة بعد طلوع الفجر وبعد العصر. استثنوا هذه المواضع الأربعة، استثنوا هذه المواضع الأربعة، ومنهم من يزيد عليها. ومن أهل العلم من يقول إنه للتحريم، هؤلاء جمهور أهل الحديث أو فقهاء المحدثين، النهي للتحريم، ولكن يستثنى منه أمران. الأمر الأول صلاة الفريضة، والأمر الثاني ذوات الأسباب. ذوات الأسباب، ذوات الأسباب وهي تحية المسجد، تحية دخول المسجد، صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الجنازة مطلقا، إعادة الجماعة، صلاة الوضوء، صلاة ركعتي الطواف، صلاة الاستخارة. هذه كل ما كان له سبب. القول الثالث من يقول الأصل للكراهة ولا أستثني شيء، وهؤلاء هم فقهاء الحنفية، لا يرى خروج ذوات الأسباب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكنهم أخرجوا صلاة الفريضة. إذن لا نتشعب، نقول القول الصحيح، القول الصحيح هو أن النهي للتحريم، وأنه يستثنى الفرض وذوات الأسباب التي ذكرناها لكم. هنا مسألة وهي مكة، هل مكة لا يردها النهي أو لا؟ سيأتي في الحديث الذي يخص هذا الموضوع. إذن هذا ما يتعلق بالصلاة أو الصلاة في أوقات النهي. نعم، أثابكم الله بارك فيكم. استاذنكم يا شيخ، على الإخوة الراغبين في المشاركة في حفظ بلوغ المرام أن يكتبوا أسماءهم في قصاصة ويرسلوها إلى هنا. قال الحافظ رحمه الله: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هنا قول ابن حجر والحكم الثاني، هو الحقيقة الحكم الثاني هو أن نقبر فيها موتانا، لكن ولا يريد هذا، إنما يريد الصلاة في أوقات النهي الثلاثة. هل لما قلنا أن من الأوقات حين يقوم قائم الظهيرة، هل يدخل في هذا يوم الجمعة؟ هذا الآن استثناء للموب للصلوات، استثناء للأيام. هل يوم الجمعة له خاصية، معنى أن هذه الأحاديث لا تعم يوم الجمعة؟ الأصل هو العموم، الأصل هو العموم لجميع الأزمان، لجميع الأيام، ولجميع الصلوات، فلا يخرج منه إلا بدليل. قالوا جاء في رواية إلا يوم الجمعة، ولكن هذه الرواية كل الطرق التي جاءت فيها لا يمكن أن يصحح أو أن يقوي بعضها بعضا لشدة ضعفها وتطرق الضعف الشديد لرجالها. وأما الحديث الرواية الثانية أيضا رواية أبي داود، فأيضا فيها ضعف آخر، ولا تنجبر فيها ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف جدا. لهذا نبقى على الأصل وهو النهي، لكن نقول الذي استثنى هذا الأمر هو يوم الجمعة، ولهذا بعض أهل العلم يرى أن النهي في الجمعة باقي وقت الزوال، لكن الصحيح الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في زاد المعاد وجماعة من محقق المذاهب إلى أنه مستثنى. لماذا مستثنى؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث الكثيرة في التبكير إلى الجمعة وفي الأمر بالدنو من الإمام والصلاة حتى يخرج الإمام، وذلك عام في أوقات النهي وغيرها، في أوقات النهي وغيرها. وهذا حينئذ دليل صحيح يرفع لنا موجب النهي، وهذا هو القول الراجح. نعم. حديث جبير تابكم الله. حديث قرأت؟ قرأت. طيب، حديث جبير بن مطعم ابن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الحديث صحيح رواه الخمسة، والغريب أن المنتقى يذكر أنه رواه جماعة البخاري وليس في مسلم، وابن حجر هنا هو الذي سعد بموافقة الصواب. هذا الحديث دليل واضح على أن الصلاة في أي وقت من أوقات اليوم أو الليلة لا يجوز المنع لأحد أراد أن يصلي في هذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. أخذ من هذا بعض أهل العلم على أن مكة لها خاصية كيوم الجمعة، لها خاصية بأن أوقات النهي لا ترد فيها، لا ترد فيها. أنا أمم هذا الأمر سواء ركعتي الطواف أو غير ركعتي الطواف من النوافل لهذا الحديث. والجمهور على أن المقصود هو ما يلزم منه الطواف، وهما الركعتان الخاصتان بالطواف، وهذا في الحقيقة هو الأقرب، وهذا هو الأقرب. أما ما جاء في بعض في حديث ابن عباس قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا رجلا يطوف بالبيت وصلى، إلا رجل طاف بالبيت وصلى. وفي رواية: إلا بمكة. هذا الحديث حين ضعيف، فلا يرتفع أو ينهض للاستثناء من العمومات الصحيحة المحكمة. لهذا فتجد أن الفقهاء لا يذكرون الصلاة مطلقا، إنما يذكرون وركعتي حتى ما له سبب كركعتي الطواف. وأما القول بأنه يصلي بعد العصر أو بعد الفجر في مكة فهذا ليس عليه دليل واضح، مع أن بعض أهل العلم يرى حتى أن هذا الحديث لا يدل على ركعتي الطواف، لأنه هذا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم عدم منع أحد طاف بالبيت أو صلى مطلقا، لا تمنعوه. فهذا أمر، وما معنى أمر آخر، لكن هذا ليس بصريح، إنما الصريح ما ذكرنا هو أن يحمل هذا الظاهر على ركعتي الطواف، وهذا هو القول الراجح. نعم. ثابكم الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. هذا سبق أن شرح كاملا أن الشفق الذي علق به نهاية وقت المغرب ودخول وقت صلاة العشاء هو الحمرة، وأن هذه الحمرة تختلط ببياض فلا نعيد. والحديث ضعيف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولكن قلنا أن العمدة هو أن الشفق في اللغة هو الحمرة التي تكون بعد سقوط القرص، والعبرة بمثل هذه المواطن هي باللغة العربية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. هذا الحديث صحيح بطرقه كما في الإرواء. هذا الحديث أيضا ذكرناه فيما سبق، وأن الفجر فجرا، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو الذي يقول فجر، الفجر الصادق فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، والفجر الكاذب هو الذي يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة. الصلاة ماذا؟ الفجر. ولهذا إما الراوي من قول الراوي فإنه صلاة أي صلاة الفجر، أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة الأخرى صلاة النافلة فهي لا تحرم حتى يطلع الفجر كما سيأتي في الحديث الذي معنا أو الذي في آخر الباب. نعم. وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه قلنا الفجر الصادق ما هو؟ الذي يستطير ويستطيل في الأفق ويكون من جهة الشمال للجنوب، ولا ظلمة بعده، لا ظلمة بعده، إنما يعم بنوره الملأ يعني الأفق، يعم بنوره الأفق ولا ظلمة بعده. أما الفجر الكاذب يكون مستقيما من الغرب إلى الشرق، ولكنه لا يلبث إلا ويأتي تأتي الظلمة بعده، فهو إذن سمي فجر كاذب بهذا الاعتبار. نعم. وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه. وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر: إنه كذنب السرحان، إنه كذنب السرحان، إنه كذنب السرحان. أيضا هذا الحديث حديث صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي على هذا التصحيح، ولكن قوله السرحان هو الذئب، وهو ما ذكرنا أنه بإشارة إلى أنه يكون مستقيما لا ينتشر في الأفق اللي هو الكاذب. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. نكتفي بهذا ولا؟ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.